في حديث قتادة، وقال أيضا أن ابن تيمية من الكفار ومن أصحاب قتادة، وذكر له أحاديث وهم فيها مع قتادة، من أحاديث عن قتادة عن أنس بن جبير عن حطان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، قال فيه: وإذا قرأ فانصتوا. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن سليمان التيمي، وهو أحد أوعية العلم وأحد أئمة الحفظ، وقد خرج له الجماعة. والمؤلف أورده في هذا الموضع ليبين بعض المآخذ عليه وبعض الأخطاء التي وهم فيها في رواياته. قد تقدم تقسيم هذا الباب إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من اختلط ولم يتميز حديثه فهذا يترك حديثه بالكلية. القسم الثاني: من اختلط وتميز حديثه فيقبل حديثه إذا حديث من روى عنه قبل الاختلاط، ويترك حديث من روى عنه بعد الاختلاط. القسم الثالث: من خف ضبطه ولم يتغير. قد تقدم تمييز من قيل عنه بأنه اختلط وأن هذا غلط، لأن طبقة من الحفاظ قيل عنه بأنه اختلط ولم يثبت ذلك عنه، كما تقدم في أبي إسحاق السبيعي، تقدم في الجريري، وتقدم في طبقة كثيرة من هذا الضبط. القسم الرابع: من وهم في أحاديث خاصة، كما تقدم بالأمس على مرويات جرير لأبي حازم عن قتادة، وجرير ثقة ثبت من رجال الستة، ولكنه أخطأ في أحاديث عن قتادة وأتى بمناكير عنه. ولم تكن أخطاء جرير عامة في كل الرواة، إنما كانت في قتادة. ومن هؤلاء سليمان التيمي، ثقة من رجال الجماعة، أخطأ في أحاديث. فمن ذلك ما ذكر مسلم في صحيحه: وإذا قرأ فأنصتوا. فإن هذه الرواية شاذة، والغرض من سليمان التيمي. نعم. ولم يذكر هذه النقطة أحد من أصحاب قتادة الكفار، ومن أنه روى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وإنما روى قتادة عن أبي خليل عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا خطأ فاحش. ومن أنه روى عن قتادة عن يونس بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صعد أحده ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فاعتزل جبل الحديث، وإنما روى عن قتادة عن أنس، وإنما ومنها أنه روى عن قتادة أنه أن أبا رافع حدثه ولم يسمع قتادة من أبي رافع ولم يسمع قتادة من أبي رافع. وهذا دليل، وقد ذكر الأكرم في العلل أنه عرض عن هذا الكلام على كنا على أحمد، فقال أحمد: هذا الضراب هكذا حفظ. وحديث سليمة الإمام التيمي في الإنصات إذا قرأ الإمام خرجه مسلم بصحيحه، وقد ذكر هذه الزيادة غير واحد من الحفاظ كما ذكرناه في موضعه من كتاب الصلاة. وحديث سليمان عن قتادة أن أبا رافع حدثه وقد خرجه البخاري بصحيحه، وهو في حديث أن الله كتب كتابا فهو عنده، أن رحمتي سبقت غضبي، وكان شعبة ينكر سماع قتادة من أبي رافع. وقال أحمد: الصواب أن قتادة سمع من أبي رافع، وهذا قد أثبته البخاري رحمه تعالى وغيره، واحتج به البخاري رحمه تعالى في صحيحه. وقال أحمد: لم يسمع قتادة من أبي رافع، نقله عن ابن الأكرم، وهو منه جعفر بن برقان الجزري ثقة مشهور، لكن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن جعفر بن برقان، قال: إذا حدث من غير الزهري فلا بأس به. ثم قال: بحديث الزهري يخطئ. جعفر بن برقان ثقة، وقد خرج له مسلم والأربعة، ولكن إذا روى عن الزهري أتى بالمنكرات. وله نظائر من الرواة كسفيان بن حسين صدوق لا بأس به، لكن إذا روى عن الزهري فخبره منكر. ففي طبقة أعلى من هؤلاء، ولكن متكلم فيه أيضا في الزهري. تقدم الحديث عن الأوزاعي في الزهري، تقدم الحديث عن ابن جريج في الزهري، تقدم الحديث عن ابن إسحاق في الزهري، تقدم أن أصحاب الزهري الكبار هم معمر وابن عيينة ومالك وعقيل بن خالد بن عقيل والزبيدي على الصحيح وشعيب ابن أبي حمزة. هؤلاء هم الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. وقال ميمون عن أحمد جعفر بن القرن ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه. قال ابن معين هو ضعيف من الزهري. وقال يحيى مرة ليس هو في حديث الزهري بشيء. ونقل إبراهيم بن بليد عن ابن عبد المعين قال جعفر بن الوقاح ثقة فيما يروي عن غير الزهري، وأما ما روى عن الزهري فهو ضعيف، وكان أميا لا يكتب، وليس هو مستقيم الحديث عن الزهري وهو في غير الزهري أصح حديثا. وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين أما روايته عن الزهري فليست مستقيمة، قال نعم. وقال ابن نمير هو ثقة أحاديثه عن الزهري مضطربة. قال الفرقاني سألت الدارقطني وأبو عبد سألت الدارقطني وأبا الحسين بن مظفر حاضر عن جعفر بن برقان قال فقال جميعا قال أحمد بن الحنبل يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري فأما عنه فلا. قلت لقد لقيه فما بلاه. قال ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهري ويحدث الآخر عن ابن برقان عن رجل عن الزهري أو يقول بلغني عن الزهري. قال فأما حديثه عن ميمون بن مهران وهو يزيد بن أصم فثابت صحيح. وقال ابن عدي هو ضعيف بالزهري خاصة وكان أميا ويقيم روايته عن غير الزهري ويثبتونه في ميمون بن مهران وغيره. وكذلك قال ابن عقيل هو ضعيف في روايته عن الزهري وذكر له حديثه عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نفستين وبيعتين ونكاحين وعن مطعمين وذكر الجلوس على الماء على مائدة يشرب عليه الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وقال لا يتابع عليه من حديث الزهري. وأما الكلام فيروى عن غير كل هذه الروايات منكرة، هذا الحديث كله منكرة، وهي منكرات جعفر بن برقان وهي من روايته عن الزهري. نعم قد يتابع على بعضها لكن تصح من غير طريقه لا من طريقه. مثلما رأيت جعفر بن برقان عن الزهري فهو ضعيف ولا يحتج به. نريد خمسة مما لا يحتج به في شيوخ مختلفين ذكر لنا. نعم حماد بن سلمة عن قتادة، معمر عن ثابت، لا أغير غاير خمسة أمثلة. أيوب عن حزم، لا أيوب عن حزم قوي. نعم منقضى لا يجب الانقطاع، نحن نريد من سمع منه ولقي وعاصر ولقي روى عنه قد غلط. نعم عبد الرزاق عن الثوري، عبد الرزاق عن الثوري في الصحيحين يخطأ في أحاديث. نعم صحيح سعيد البشير عن قتادة كعلي بن مسعد أيضا عن قتادة كعمران القطان عن قتادة يعتبر هذا مثال واحد. بقي عندنا اثنان وامس عبد الله قليل. نعم سماك عن عدم صحيح هذا غلط. خامس عدم عمار عن يحيى وكثير. نريد العكس خمسة أمثلة في من ضعف إلا في أشخاص معينين وثق. العكس نريد خمسة أمثلة. مجاهد يعني رجل في ضعف إلا في فلان ثقة ضابط بحديثه. مثلا كعبد المحمد بن مهران مثلا عن حوجب قالوا عليه انه ثقة على الخلاف يعني لا يلزم ذلك الاتفاق كالعبادة الثلاثة عن ابن لهيعة ولم تلعب من هذا النمط. نعم نعم ومعاوية لكن في غالب عن ليس بضعيف يعني هو حسن حديث صدوق لكن فيه هشام بن عروة متكلم فيه وفي غيره يوضح في حديثه لكن ليس ضعيفا وإن كان يعني مثال هي أثر جيدة. نعم اسماعيل عياش عن أهل الشام إذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز وقال ما ذكرت اسماعيل عياش أما رجل شامي من يروي عنه ثم أما رجلا حجازيا من يروي عنه. نعم لا ما يلزم من هذا أبدا أي رجل إسماعيل يروي عنه إسماعيل من أهل الشام بحير بن سعد من أهل المدينة موسى بن عقبة صحيح إسماعيل العياج عن بحير بن سعد ثقة لأن بحير بن سعد شاف موسى بن عقبة مدني إذا روى إسماعيل العياج عن موسى بن عقبة فخبر منكر كحديث إسماعيل العياج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائط ولا تجنب شيئا من القرآن هذا خبر منكر لأن من إسماعيل العياج عن أهل المدينة. مثال ثاني ثالث ورابع أيضا بقية بن الوليد في كلام طويل في ضعف المطلع في كلام في الضعف كان في الوقت لكن إذا روى عن الإجابة صرح في السماع وروى عن ثقة فجماعة من العلماء يقبلون أو يوثقون كما لو صرح عن صفوان أو عن بحير بن سعد. نعم صحيح نعم عاصم بن بهدلة عن زر عن أبو وائل السنة متكلم فيه نريد في من تكلف إلا في هذا الرجل كان قويا هذا الرجل كان قويا لأن عاصم بهدلة صدوق والذي تكلموا في طعن فيه أنه يخلط بين الزر وبين أبي وائل ولا يميز فتكلموا في هذا السبب فنريد أنه في راوي إذا روى عنه ضبط حديثه وأثقل فقيل عن فلان عن فلان ضابط مثقل حجاج بن الصواف مثلا عمه حجاج أوثق الناس في أوثق من يروي عنهم حجاج بن الصواف من حجاج بن محمد نعم من جريج صحيح نعم حماد بن سلمة حماد بن سلمة أوثق الناس في ذات بنان وحماد بن سلمة لكن هو ضعيف في الرواة الأقاليم أو عن ثلاث أقسام قسم ثقة كعن حميد وعن ثابت قسم ضعيف كعن قتادة قسم لا بأس به في عن غير هؤلاء ما لم يتفرد بأصل أو يخالف. نعم نعم نعم هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال الإمام أبو داود رحمه تعالى هشام بن سعد من أوثق الناس عن زيد بن أسلم والبخاري رحمه تعاورا في كتاب الزكاة خبرا وصله أبو داود وجزم بصحته مع أن من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مع أن هشام بن سعد سيء الحفظ. الولد موسى عن الأوزاعي وكان طيب الولد موسى ثقة في كل الرجال لكنه نعم هو ثقة من أقوى الناس في الأوزاعي ولكن الولد موسى ثقة في كل الرجال لأنه رجال جماعة. وأما الكلام في رواه عن غير حديث الزهري بن سعيد صالحا فخرج منه سعد المائدة المائدة يشرب عليه الخمر فالرواية فيها لين وقال فيها لين وقال مسلم في كتاب التمييز جعفر بن غطان أعلم الناس بميمون بن مهران ويزيد بن أصح فأما رواية عن غيرهما كالزهري وعمرو بن دينار وسعد بن جعفر وفيما فيها ضعيف الركن رديء الضغط الرواية عنهم قلت لا يقبل أن يكون حديثه لأن يكون حديثه يكون حديثه على جزيرة خاصة محفوظة بخلاف حديث عن غيرهم وتحقيق ذلك يحتاج إلى سرد أحاديثه عن غير الجزريين كعجل مثلا ونافع. هلا هلا.